اللهم ربنا لك الحمد، أنت أهل لكل حمد. سبحان ربي، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحان ربي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأمسية الدينية المباركة التي ننقلها لحضراتكم من مسجد القرآن بجزيرة محمد بالوراق بمحافظة الجيزة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم نور في الأرض وذخر في السماء، وهو خير ما يتقرب به المؤمن إلى ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. إخوة الإيمان، وبتلاوة القرآن وبخير الكلام نبدأ هذا اللقاء. نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن قال وَقَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ فجاء وجعلني مبارك صدق الله.